ايوه بدفع على فلوس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن الفعل الماضي الثلاثي المجرد له في الماضي ثلاثة أوزان: فعل وفاعل وفاعل، وله في المضارع ستة أبواب، لأن فعل يأتي في المضارع مضموم العين ومكسور العين ومفتوح العين، فيأتي فعل يفعل من باب نصر وهو أكثر الأفعال ورودا، ثم من باب فعل يفعل من باب ضرب يليه في الكثرة، ثم من باب فتح، ولا يكون من باب فتح إلا إذا كان حلقي العين أولا. ثم نأتي إلى فاعل بكسر العين، فمنه فاعل يفعل وفاعل يفعل، فاعل يفعل من باب فرح، هذا كثير. ولذلك أخر فاعل يفعل إلى ما بعد فعل يفعل، على أساس أن وروده قليل. فدفع لا يفعل، دفع لا يفعل كشرف يشرف، وهو يسمى دفع شرف، لم نرى فيه أجوفا، لا يوجد فيه أجوف إلا قاله، فإنه يقول هكذا. يعني عندنا في باب فعل يفعل اللي هو الباب الخامس، قال: فشرف يشرف وحصن يحصن، هذا في الايه؟ في الصحيح. ووسم يوسم، هذا في المثال. ويمن ييمن، ايضا في المثال. واسل ياسل، في المهموز. ولؤم يلؤم، وجرؤ يجرؤ، وصرو يصرو، صرو في الناقص. فلم ياتي من هذا الباب اجوف الا طالع فيه. واضح؟ قال: والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب: من باب نصر وضرب وفرح. نحن قال يقول من باب نصر، وباع يبيع من باب ضرب، وخاف يخاف من باب فرح، وغيد يغيد من باب فرح، وعور يعور كذلك، إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول باب نصر واويا. قال يقول: وصام يصوم. وفي الثاني يائيا، في باب ضرب يكون يائي، باع يبيع. وفي الثالث الذي هو من باب فاعل يفعل، فرحا من باب فرح مطلقا، يعني في الواو والياء. وجاء قال يطول فقط من باب شرفا، من باب ايه؟ يعني هذا الأجوف الذي خالف أخواته وجاء من باب شرف ولم يأتي من الأبواب الثلاثة. الباب الخامس. ولم يرد من هذا الباب يائيا العين. طبعا قرأ أحمد يائيا، لم يرد يائيا، لا، هي لم يرد من هذا الباب حالة كونه يائية، ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هايو صار ذا هيئة. ولا يائي اللام وهو متصرف إلا نهوة من النهوة بمعنى العقل. إيه لا أساسا، إنه لا إيه لا، أصل الله يا، أصل الله يا، فوقع في الواو بعد ضم فقل بخلاوة. قلنا إن أي فعل قد يحول إلى صيغة فاعول للدلالة على أنه صار ذات ذكر، سيقول عالم الرجل وفقه الرجل، فهل هذا من باب التقليد؟ يعني كأن الأصل فيه ليس من باب فاعل يفعل، الأصل فيه ولكنه حول إلى فاعل للدلالة على أنه صار ذا هيئة. كنا نتحدث في التنبيهات بعد الأبواب الستة، وصلنا إلى التنبيه الخامس، قرأناه. قال في التنبيه الخامس قال: والمثال، وعرفنا أن المثال هو ما كان مثل الفاء، وسمي مثالا لأنه يماثل الصحيح في تكون عندك بقى رقم وكان فيه رقم خمسة، رقم خمسة أنواع الأفعال التي إن ده مش تنبيه. خمسة في علام. احنا وصلنا للتنبيه الخامس. الخامس، التنبيه الخامس: لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا. التي من باب حصر، وهي وثيقا وواجب عليه، أي حزن. طبعا واجد بفتح الجيم ليست إيه، وجد يجد من باب ضرب، أما وجد يجد، هل وجدت علي يا رسول الله؟ لما قال أبو بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك مجلسه وقام، لما رجع عن نفسه قال: أوجبت علي؟ فواجب يعني حزن أو آسف، يعني قد تكون بمعنى أسف له أو حزن عليه. ووجد أي حزن، وورث، طبعا وثق يثق، وجد يجد، وورث يرث، ورع يرع عن الشبهات، وورث أي اضطجع، وورم الجرح، ووري المخ أي اختنز، ووعق عليه أي عدل، ووفق أمره أي صادفه موافقا، ووقه له أي صنع، ووقم أي اغتم، وولي الأمر، وولق أي أحب. نعم؟ ورع يرع، ورك يرك. طبعا الواوي في المثال بتحذف فاءه في المضارع. ورم يرم، وري يري، وعق يعق، وفق يفق، صاد وقها يقه ولي يلي ومق يمق. لاحظنا ان اكثرها ايه؟ وري مخه أي اكتنز، يعني كبر، اكتنز، لا اكتنز من ال يعني زاد حجم، زاد حجم. لا مش ضروري هو هي شخصية، لا من ناحية حسية. يعني زاد حجمه. طبعا يعني ده يعني قد يكون أكثر في الحيوانات المذبوحة التي يعني يدرك منها هذا الأمر في لغة العرب قديما. يعني لا هم يعني على كل حال يعني. وورد أحد عشر فعلا تقصر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع، وهي بائس بالباء الموحدة وحاسبا، يعني يجوز بائس يبأس وبائس يبأس، حاسب يحسب وحاسب يحسب، ووابق أي هلك، وابق يبق ويبث. ووجب ووحمت الحبلى ترى معروف يعني مالت إلى لون من الطعام، وحلت يبقى تحن وتحن، ووحر صدره ووحر صدره وحر يحر ويحر، ووغر أي اغتاظ فيهما، يعني وحر ما وغر. ووالغ الكلب يلد ويلد، ووالها وواهلا اضطرب فيهما. نعم والها يله ويله، ووهل يهل ويهل، ويأس يأس ييأس. طبعا قلنا إنما الذي تحذف فاؤه في المضارع هو الواو، أما الياء فتبقى ياء. يأس ييأس وييأس. المثال الواو تحذف فاؤه في المضارع. ييأس تبقى على همزة على الألف وييأس على همزة. أي نعم. الذي تحذف فاؤه في المضارع من المثال هو الواوي. وزنا يزن، سواء بقى من باب سيأتي كيف تأتي بالمضارع من الماضي، تأتي بحرف المضارع ثم تسكت من الحرف الثالث، من الحرف الثالث عرفت أبوابه الوعين الكلمة ست أبواب. يعني لا لا، هو الرجل يحصل له، قال عندنا من الأبواب عندنا من الأبواب فاعل يفعل فحسب يحسب، وفي لغة حسب يحسب. فقال الذي يجب فيه كسر عينه في المضارع مع كسرها في الماضي 13 فعلا، وأحد عشر فعلا يجوز في المضارع الكسر والفتح. ده لو أقل بيت المفروض أي نعم اللي هو أقل بيت بالضبط كده، يعني لما كده الأفعال كلها محصورة محصورة في 22 فعل مثلا 24 فعل. لا لا انا بقول بس عشان ايه، يعني لما جئنا بمضارع مثلا وغيرا قلنا يا غير يا مش يا وغير، ولما جئنا بمضارع يا عيسى قلنا ياي ياي اسو او ياي اسو، فالذي تحذف فاؤه في المضارع هو الواو، اما المثال اليائي فتبقى ياء بتبقى فاؤه. فهمت يا احمد؟ يبقى يئس ييأس وييبس، ويابس ييبس ويلبس. التنبيه السادس بشرفه يعني هو ذكر الأوزان أما قال بكثم على يعني تأكيد الاستخدام كثرة الاستخدام جعل يعني فعل يفعله بعد فعل يفعله بعد فعل يفعله قبل فعل لا جعل الباب السادس فعل يفعله لا فعل يفعله ده في الترتيب الثاني في الترتيب الرابع فرحة ضد فرحة يبقى ضد نصر ضد ضرب ضد فتح ضد فرحة ضد شرف ضد حسب ويبس إيه وما حفظته من هذا التنبيه. التنبيه السادس كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي، يعني المرجع فيه إلى معاجم اللغة، يعني ضبط عين الفعل المضارع المرجع فيه هو السماع، والسماع تعرفه من استعمال العرب. أنا عندي كون وهي كده هو الوضع نفس المعنى، مجيء الثلاثي أو كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماع، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط التي ذكرها في التنبيهات، يعني قال مثلا المثال يأتي من باب كذا وهكذا، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع مع لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت، يعني الماضي الواحد فعال مرة يفعل ومرة يفعل ومرة يفعل، المضارع الواحد فاعل مرة يفعل ومرة يفعل، هو وزن واحد فقط الذي يوافق فيه الماضي المضارع فعل يفعل. وفي غيره في غيره يعني بقى في غير ايه؟ في غير الثلاث تراعى صورة الماضي فقط، لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. يعني مثلا دحرج يدحرج، صمأن يصمئن، زلزل يزلزل. فالمضارع من الرباعي يضم أوله ويسكن ثانيه ويكسر ثالثه. لا يضم أوله. طبعا لا يضم حرف المضارعة إلا في الرباعي، يخرج الحي من الميت. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. تنكح من الثلاثي وتنكح من الرباعي، لأن الكلام مع الرجال. يعني لا تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يؤمن. فلا يضم حرف المضارعة إلا من الرباعي. المهم أن حفظ هذه الأبواب الستة في الثلاثي، أما في غير الثلاثي فالمراعاة لصورة الماضي فقط. لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. إذا مثلا تقول كده أفعل يفعل، أخرج يخرج، فعلل يفعلل، انفعل في الخماسي ينفعل، انطلق ينطلق، استفعل يستفعل، استخرج يستخرج. السابع ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عينه، كسابقني زيد فسابق فأنا أسبقه. ولا تقول أسبقه، أسبقه. ما لم يكن واوي الكاهي أو ياهي العين أو اللام فقياس مضارعه كسر عينه، فواثبته فوثبته فأنا أخذه، وبايعته تبعته فأنا أبيعه، وراميته فرميته فأنا أرميه. طبعا أنا أسبقه يعني أنا أفوز عليه في السباق. أنا أثبه أي أنا أفوقه في الوثب. أنا أرميه أي أنا أصدق رميتي أو أفوز عليه في الرمي. ده معنى. وأبيعه يعني أحمله على البيع، أحمله على البيع. يعني إذا دخل معي في صفقة أنا أحمله على البيع. هذا معنى للدلالة على الغلبة في المفاخرة. لأنه راوي الفعل. لا الساء الساء الساء مؤخذة الفاء. احنا قلنا المثال الواوي بتحفظ الفاء في المضارع. طبعا أخذه وأبيعه على الأصل. يعني قلت حتى لو في غير المفاخرة وقلت أنا أخذ أو أنا أبيع بدون مفاخرة، يعني يقول إن الذي تضم عينه هو ما لم يكن واويا فائي ولا إيه يعي العين أو اللون. أما ما كان كذلك فبيأتي على الأصل وتفهم المفاخرة من السياق. إنما حينما تقول أنا أصدق فلان، أنا مثلا أضرب فلان بمعنى أفوز عليه في السباق والضرب وهكذا. فعرفنا أن الفعل المجرد يكون ثلاثيا ورباعيا، والرباعي ليس كله مجردا بل منه ما هو مزيد. فالرباعي المجرد له وزن واحد ثم ألحق به عدة أوزان، كمثلا قال أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. الرباعي المجرد له وزن واحد هو فعلل، ولكن العرب ألحقوا به عدة أوزان سنعرفه. معنى الإلحاق أن تزيد في الكلمة حرفا لتلحق غيرها فتتصرف تصرفها، لتلحق بغيرها فتأخذ حكمها في التصرف. قال وللرباعي المجرد وزن واحد وهو فعلل فدحرج يدحرج ودربح يدربح. قال دربح الرجل اذا تقطع راسه. طبعا عندنا طمئن يطمئن وبعثر يبعثر، يعني الرباعي المجرد منه المضاعف وغير المضاعف. غير المضاعف كالأحرج وطمأن وبعثر، والمضاعف كوسوس وزلزل. نعم، يعني الرباعي المجرد له وزن واحد هو فعلل، سواء كان مضاعفا مثل زلزال ووسوسة أو غير مضاعف كدحرج وطمأنة والعصر. لم يأتي على الأصل. قال ومنه أفعال لحتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها. بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الباقى أي قال لك أطال الله بقاء، دم عزا قال لك أدام الله عزا، جعفل إذا قال لك جعله الله في جعل. نعم؟ يعني ما تجيش مثلا يعني واحد بتقول مثلا أهلا بك وسهلا ومرحبا، لا تلحق من هذه المجموعة من الكلمات كلمة مثلا يعني أي حاجة قال وملحقاته سبعة. يعني ألحقوا أفعالا زادوا فيها حرفا لتأتي على هذا الوزن، والحرف اللي زاد ده جعلوه كأنه أصل، جعلوه كأنه إيه أصل، فجعلوه من المجرد. طبعا بعكس ايه، بعكس الثلاثي المزيد بحرف، يعني افعل يعني اكرم مثلا، اكرم وليس من ملحقات المضاعف، ده ثلاثي مزيد بحرف، فبنضع الهمزه همزه يقول اكرم على وزن افعل. لكن جلباب شيرف وهكذا كما ومش عايز اقول لكم بقى عياله فلان عيل فلان عيل عيل يعني ده زي العيال يعني مش عربية دي اشوفه. قال وملحقاته سبعة، الأول فعلل فجلبب جلببه أي ألبسه الجلباب. زيدت كأنها حرف زيدت وألحقت بالأصول. طب يعني لأنها جعلها مستحبة لنا، جعلها حرف أصل. لأنها أصل إذا هي أصل الجيم أصل كأن الكلمة الجيم واللام والباء، فزاد في آخرها باء لتلحق بفعلل فتأخذ حكمها في التصرف. جلببه يجلببه، جلبب أخاك، جلبب ابنك، يعني ألبسه الجلباب. لا نقول هناك فرق بين أولا الباء ليست من حروف الزيادة، ليست من حروف سعر كمونيك، حتى لو الحرف من حروف الزيادة خلي بالك بقى، لو الحرف من حروف الزيادة بيضع بيضع كحرف، يعني بيضع الحرف الذي يزيد، يعني بيضع الواو واو في فوعلة وفعولة، ولكنهم جعلوا هذا الوزن ليس من أوزان الثلاث المزيد فيه. ما هو الحقوق الرباعي، هم جعلوه رباعي، جعلوه ملحقا بالرباعي، جعلوه ملحقا. أصل الكلمة، الكلمة لو رجعت إلى جذر الكلمة ستجد ثلاثة أحرف. واضح؟ فعندنا ما يعرف بالإلحاق أن تزيد في الكلمة زيادة لتلحق كلمة أخرى فتأخذ حكمها، لتلحق كلمة أخرى فتأخذ حكمها في التصرف أو في التصريف. جلبة لا، هو دائما المادة الثلاثية هي المعتمدة. أيوه في ظهرة، في ظهرة حسيت أحرج. في زل، في إزاي مع اللام والزل. زلت يعني. ومش قال وملحقاته سبعة، الأول فعلل كجلببه أي ألبسه الجلباب، الثاني فوعل كجوربه أي ألبسه الجورب، الثالث فعول كرهوك في مشيته أي أسرع. لا ليس في الماضي، في الماضي يأتي على الأصل. فيعل كبيطر أي أصلح الدواب، ومنه طبعا الشرب البيطري. الخامس فعيل كشريف الزرع قطع شريافه، لا شريافه يعني براعمه التي ينمو منها. احيانا زراعة القطن بالذات التأليم ده، لأنه لو تركه يعني تقول الشجرة ولا تثمر. فيشريكه. ما هو خلي بالك جلبابة ليست محفوظة من خلال الأصل، محفوظة من الاسم اللي هو الجلباب. استخدم الاسم يا شيخ سكانة، لأن جلبة دي مش معنى إنما هي الفعل الأصلي لا ألبسه، ألبسه الجلبابة. ألبسه أو كساه أو فمثلا يعني لو فرض إن ده ما هو بيقول لك كيس وفاهم الناس اللي اصلا بتتعامل يعني انتوا عارفين حتى دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك سعودة العمالة. لما بتوع السعودية يقولوا سعودة العمالة، اي ايه تحويله الى سعودية. نصره ان دي كلها متعلقه بالوزن السادس فعل كسلقى إذا استلقى على ظهره. السابع طبعا بعض الصيغ في الملحقات يعني بعض الأوزان تدري الآن وبعضها لا يدري، يعني سلقى هذه لا يكاد يتكلم بها أحد الآن. السابع فعل فقال الناس ألبسه القلنسوة. دي باينة الحاجات دي باينة أول أيام والكفنهم يعني اللي هو يقول لك يعني شو ممكن نقول إن زي خطر دي جاي من الأسماء مش جاي من الأسماء على الأصل أكثر هو كذلك من الأسماء لا ليس لها أفعال. حضرتك الشيخ هو ليه قال الناس اللي مش على وزن فعل لا؟ قال الناس اللي مش على وزن فعل لا يكوني قال الناس قال الناس هو يقولوا ايه بقى؟ يقولوا اذا وجدت الكلمه مثلا اذا وجدت الكلمه الفعل يعني الفعل حينما تجد اربعه احرف اما ان يكون مجردا يعني انت واثق من ان الاربعه حروف اصليه، وإما أنك يعني في الملحقات عندك حرف زائد، فكيف ترجح حرف على حرف؟ واخد بالك؟ فعندنا مثلا القاف واللام والنون والسين، الحروف اللي ممكن تكون من حروف الزيادة النون والسين. السين لا تزاد في آخر الكلام، يعني إن شاء الله هنجينا كده حروف الزيادة مفيش سين بتزاد في الآخر. فاعتبر إيه بقى رجح الحرف الزائد اللي هو النون ده، يبقى النون التي زيدت على قلصة يلحق قلصة بتعنى. إن شاء الله سيأتي درس يعرفنا مواضع حروف الزيادة، يعني كيف تحكم على الحرف بزيادته. Thank you. ثم قال والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. بعد أن انتهى من أوزان الثلاثي المجرد والرباعي المجرد سننتقل إلى المزيد. عندنا حرف المزيد إما أن يكون مزيد ثلاثي أو مزيد رباعي. طبعا لا يوجد شيء اسمه مزيد خماسي لأن لا يوجد مجرد خماسي. المزيد هو مزيد ثلاثي ما دام مزيد الفعل المزيد يصل بالزيادة إلى ستة أحرف. إذا الثلاثي سيزاد بحرف وبحرفين وبثلاث، والرباعي سيزاد بحرف وبحرفين. قال أوزان الثلاثي المزيد أوزان الثلاثي المزيد فيه الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة سبعة لثقل الفعل وخفة الاسم. ثقل الفعل يأتي من كونه مركب الدلالة، من كونه مركب الدلالة على الحدث والزمن، يعني له صيغة تحكم زمنه. فاستغفر غاية ما يبلغ به الفعل، إنما استغفار يصل إلى سبعة أحرف كما سيأتي. فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان: أفعل، فاعل، فعال. الحرف الزائد إما أن تكون همزة في أول الكلمة أو ألف بعد الفاء أو تضعيف العين أو تضعيف العين. يبقى الفعل الثلاثي المزيد بحرف أفعل كأكرم، فعل قاتل، فعل قتل. الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام وآت وآمن وأقر. أولى يعني جعل غيره أولى، يعني أولى قدم شيئا على شيء الأولوية. لا الثاني ولا ولاه لا أولى لك فأولى يعني أفعل أفعل يعني أحق لك أحق لك أو أجدر لك هذا العذاب. لا دي أولاه أولاه يعني يعني فضله أو قدمه. يبقى أولى وفيه ولا على وزن فعل، أولى أفعل ولا فعل. لا أولى لك فأولى اسم أو اللي هو وزن أفعل أفعل تفضيل. أما ولا فعل اللي هو الوزن الثالث ده. فعل قاتل أخذ والى والى من الموالاة يعني. الثالث فعل بالتضعيف كفرح وزكى وولى وبرأ. والذي طبعا تلاحظون انه جاء في افعال مثلا يعني وجاء بافعال صحيحه وافعال معتله زيد فيها هذا الفعل. والذي زيد فيه حرفان ياتي على خمسه اوزان: ان فعل، يبقى سيزاد الهمزه والنون. انكسر وانشق وانقاد وانمحى. افتعل، اجتمع واشتق واحتار وادعى واتصل. طبعا ادعى اصله اد تعى كل ده التاء الافتعال دال وأضغمت في الدال اسمها تاء الافتعال. اتصل اصله اوتصل اصله ايه اوتصل. قلبت فاؤه اللي هي الواو تاء وأضغمت في الدال. اه ان شاء الله. اصطبر اصله اس تاء قلبت التاء طاء وكذلك الطرى. الثالث افعل فاحمر واصفر واعور. طبعا افعل هذا زيد حرف من حروف الزيادة والتضيق يعني انفعل الحرفان من حروف الزيادة افعل وافتعل الحرفان من حروف الزيادة الألف والتاء افعل الألف والتضيق. وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعلوب ونظر في غيرهما نحو فض عرق يعني تصبب يعني واخضل الروض يعني اخضل يعني اللي هو يعني ازدهر ومنه ارعوى. ارعوى يعني انزجر. ارعوى يعني انزجر. من فلان لا يرعوي. لا يرعوي يعني ابتدع وانزجر. ارعوى دي فيها همزة؟ لا همزة فيها همزة. لا ما تقسمش ما تقسمش همزة. لا ارعوى لا لا لا ارعوى هو ايه فعلا صلى الله عليه وسلم.